بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الملخص الفقهي قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في كتاب الصلاة في باب أحكام صلاة الجمعة، قال: ومن أحكام الجمعة أن من دخل المسجد والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. متفق عليه. وزاد مسلم: وليتجوز فيهما، يعني ليخفف فيهما، أي يسرع. فإنه جلس، فإن جلس قام فأتى بهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي جلس قبل أن يصليهما، قال له: قم فاركع ركعتين. يعني من أحكام الجمعة. وكان قوله من أحكام في كلام الشيخ الفوزان هنا في الباب، يعني يجمع اصطلاحات مختلفة، وإن كان لا يقصد بها الأحكام التي على التأصيل عند أهل الأصول، يقصد بها الواجبات، إنما يقصد من أحكام الجمعة يعني من آدابها وسننها وأحكامها، أي الواجبات. فهو يجمع بين هذا وهذا في ألفاظه. وإلا فدخول المسجد يوم الجمعة وصلاة ركعتين فهذا من المستحبات. ولذا فإذا دخل الإنسان المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فعليه أن يصلي ركعتين، أن يصلي ركعتين. ولا عبرة بهذا المفهوم الذي يقول به بعض الناس رواية ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صعد الخطيب على المنبر فلا صلاة ولا كلام. فهذا الحديث لا يثبت، هذا الحديث لا يثبت. ولذا فإنه إذا دخل المسجد عليه أن يصلي ركعتين، عليه أن يصلي ركعتين. وإذا صلى والخطيب على المنبر يخطب تجوز، أي خفف الركعتين، وهذا لإدراك خطبة الجمعة. قال: ومن أحكام صلاة الجمعة أنه لا يجوز الكلام والإمام يخطب، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يعني ومن أحكام صلاة الجمعة أنه لا يجوز الكلام والإمام يخطب، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، واستشهد هنا بالآية، قال: لقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال: قال بعض المفسرين: إنها نزلت في الخطبة وسميت قرآنا لاشتمالها على القرآن. هذا تفسير، وإن كان يعني غير صريح، وإن كان هذا غير صريح في الآية، لكن وردت يعني أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحتى على القول الآخر بأن الآية نزلت في الصلاة، وفي الحقيقة هذا هو القول الأرجح، فإنها تشمل بعمومها الخطبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال صه فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، ومن لغى فلا جمعة له. هذا الحديث روايته ضعيف، يعني هذه الرواية رواية ضعيفة، لكن هناك رواية صحيحة تأتي معنا في الكلام إن شاء الله. وفي الحديث الآخر: من تكلم فهو كالحمار يحمل أسفارا، وهذه أيضا رواية ضعيفة. قال: والذي يقول له أنصت ليست له جمعة، والمراد لا جمعة له كاملة. قالوا في الصحيحين، وده الحديث بقى الصحيح، من حديث أبي هريرة: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. فهذا الحديث فيه النص على منع الكلام، حتى أنه إذا قال الإنسان لأخيه اسمع للخطيب هذا يعد كلاما لا يجوز له. قال أي قلت اللغو، واللغو الإثم. قال فإذا كان الذي يقول للمتكلم أنصت وهو في الأصل يأمر بمعروف قد لغى وهو منهي عن ذلك، فغير ذلك من الكلام من باب أولى. قال ويجوز للإمام أن يكلم بعض المأمومين حال الخطبة، ويجوز للإمام أن يكلم بعض المأمومين حال الخطبة، ويجوز لغيره أن يكلمه لمصلح. طيب الأولانية دليلها ها حد فكر؟ أي نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل قم فصلي ركعتين. وكذلك أيضا قول عمر رضي الله عنه لعثمان رضي الله عنه يوم دخل متأخرا فقال أدركت إلا الآن فأتيت ولم أغتسل، فقال ولم تغتسل، حتى أخذ منها بعض أهل العلم أنه فيه إنكار على من لم يغتسل الجمعة، فدل على الوجوب وهذا محل نظر، والأرجح الاستحباب. قال ويجوز للإمام أن يكلم بعض المأمومين حال الخطبة، ويجوز لغيره أن يكلمه لمصلحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم سائلا وكلمه هو، وتكرر ذلك في عدة وقائع كلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة وكلموه حال الخطبة فيما، انتبه لهذه العبارة، فيما فيه مصلحة وتعلم. إذن الكلام يجوز سواء من الخطيب أو من المستمع إذا كان هذا فيه مصلحة لابد منها، مصلحة لابد منها، كما دخل الأعرابي وشكى للنبي صلى الله عليه وسلم هلاك الدواب والدروع ونحو ذلك، فهنا حاجة ملحة شديدة، ولذلك لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو ليست المسألة ملحة ولا شديدة لا يجوز ذلك، ولذلك لا يقول مثلا إنسان الأعرابي دخل وطلب منه أنه يدعو الله لهم وكذا وكذا، خلاص أي واحد مسكين مثلا عنده مشكلة يدخل يوم الجمعة والخطيب على المنبر يا فضيلة الشيخ ادعي الناس عشان يدوني فلوس مثلا، هذا لا يحل. لماذا؟ لأنها مشكلة متعلقة بإيه؟ شخص، مش هتكون ملحة إلى درجة أنه يشغل المصلين عن خطبة الجمعة ولذلك يسع بعد الصلاة. أما هذا فوجد أنها مشكلة اجتماعية، مشكلة اجتماعية، وأنه أراد أن يغتنم بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة وهو على المنبر. نعم. ولذا يدخل في هذا كل ما كان فيه مصلحة لابد منها، كإصلاح مثلا مكبرات الصوت. مثلا إنسان فيه مكبرات صوت باظت بتاعة المسجد أو فسدت، يقوم واحد هيصلحها، يقوم يتحرك بسرعة يصلحها لأجل أن يدرك الناس الخطبة ونحو ذلك. أما إن الزيادة على القدر أو قدر الحاجة فهذا لا يجوز، الزيادة على قدر الحاجة هذا لا يجوز. يعني زي مع بعض إخواننا أحيانا يوم الجمعة نجد واقف في الشارع برا وعمال يتحرك يروح ويجي يروح ويجي ونحو ذلك، لا لا، جزاك الله خيرا، أنت تريد خدمة الناس ونحو ذلك، نعم أخدم الناس بأقل درجة من الإيش الفعل والقول ونحو ذلك، ممكن تفرش الحصر وزود وقعد بعد كده، إن كان هناك حاجة ضرورة قم ونحو ذلك. أما غير ذلك فلا ينبغي لعدم صرف الناس عن الخطيب، لعدم صرف الناس عن الخطيب. ولا يجوز لمن يستمع الخطبة أن يتصدق على السائل وقت الخطبة، لأن السائل فعل ما لا يجوز فعله فلا يعينه على ما لا يجوز هو الكلام حال الخطبة. لو في إنسان سأل يا جماعة يا مسلمين ساعدوني أثناء الخطبة، هذا لا يجوز له أن يفعل ولا يجوز للمسلمين أن يفعلوا. وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها من الخطيب ولا يرفع صوته بها لئلا يشغل غيره بها. يستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم إذا سمع من الخطيب، خطيب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت كذلك تقول صلى الله عليه وسلم، لكن لا ترفع صوتك. نعم. ويسن أن يؤمن على دعاء الخطيب بلا رفع صوت، يعني إذا دعا الخطيب في يوم الجمعة أمن على دعائه بلا رفع صوت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ورفع الصوت قدام الخطيب مكروه أو محرم اتفاقا، ولا يرفع المؤذن ولا غيره صوته بصلاة ولا غيرها. هو ذكر المؤذن لماذا؟ لأنه كان في هذا الوقت بدعة موجودة في بعض البلدان، ولا تزال موجودة في بعض البلدان أو المساجد في بعض البلدان إلى يومنا هذا، أو إلى وقت قريب على الأقل، وقد شهدتها بنفسي. كنت أصلي يعني في مسجد من مساجد الجمعة، وكان مؤذن الجمعة تقريبا يعني كأنه يخدم على الخطيب، التعبير العام بتاعنا احنا يخدم على الخطيب، يعني بيعمل له نوع من الايش الشكل يعني عند الجماهير، كل ما الخطيب يقول كلمة يقوم هو الله أكبر ونحو ذلك، اللهم صل على النبي مش عارف الله الله ونحو ذلك، هذا كله لا يجوز. قال: ويلاحظ أن هذا الذي نبه عليه الشيخ لا يزال موجودا في بعض الأمصار من رفع الصوت بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك من الأدعية حال الخطبة أو قبلها أو بين الخطبتين. يقول: أو غير ذلك من الأدعية حال الخطبة أو قبلها أو بين الخطبتين. وربما أن بعض الخطباء يأمر الحاضرين بذلك، وهذا جهل وابتداع لا يجوز فعله. بعض الخطباء يأمرون الحاضرين بذلك، إما يأمرهم بالدعاء توقيفا، وإما يأمرهم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ونحو ذلك توقيفا، مثلا بعض الخطباء الصوفيين نجد منهم من يقول للناس وهو يكلمهم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم كل يعني فترة كده في أثناء الخطبة، هذا في الحقيقة لا ينبغي، لأن هذا نوع من الكلام في المصلين أو في المستمعين، وأنه لا ينبغي أن يجعل فيهم هذا، فضلا عن أن أحيانا تكون هذه فيها مبالغات. حتى يعني كان هناك خطيب قريب في مسجد يسمى التحرير هنا قريب منا، لا أدري هو لعله يعني مش موجود الآن، كان يقول للناس، وكان خطوبا صوفيا، كان يقول للناس هكذا كل يوم جمعة لابد دباجة: من نور عرش الله؟ يقولون محمد. يقول: من نور عرش الله؟ يقولون محمد، أكثر من مرة في الخطبة، وكأنها آية قرآنية لابد من يعني تكريرها في الخطبة. قال: ومن دخل والإمام يخطب. وطبعا إخواننا الأعاجم عندهم في بلادهم يعني أشياء من ذلك، خصوصا في الجمعة ونحو ذلك تجد البدع الصوفية، ودي للأسف طبعا طبعا ده الشيعة ده ما فيش كلام، لكن أنا بتكلم على البلاد اللي هي البلاد الأعاجم، أكثر الطرق الموجودة فيها طرق صوفية، أو أكثر يعني طريقة الإسلام فيها طرق صوفية، ودي في الحقيقة سيسأل عنها أهل السنة والجماعة من قدر على أن يفعل شيئا وتكاسل أو نحو ذلك. ولذلك الطلبة أخوانا اللي بيتعلموا يعني المنهج السلفي عليهم مسؤولية كبيرة جدا، لأن أكثر البلاد الغربية أو بلاد آسيا ونحو ذلك هذه البلاد ينتشر فيها الطريقة أو الطرق الصوفية بشدة. هو الشيعة مرفوضة عندهم يعني بشكل قوي، يعني فيما أعلم يعني الشيعة مرفوضة جدا، لكن الصوفية منتشرة، ولذلك تجد هناك المساجد ما شاء الله شامخة وكبيرة في بعض البلدان وفيها جماهير، لكنهم يرفضون أي معنى من المعاني السلفية. إذا قلت لهم أي معنى يخالف ما هم عليه من التصوف هاجموا عليك وهاجموك ونحو ذلك. ولذلك على من يتعلم في الحقيقة المنهج السلفي أن يكون على فقه ودراية في كيفية التعامل مع هؤلاء. يقول: ومن دخل والإمام يخطب فإنه لا يسلم بل ينتهي إلى الصف بسكينة ويصلي ركعتين خفيفتين كما سبق، ويجلس لاستماع الخطبة ولا يصافح من بجانبه. ولا يجوز العبث حال الخطبة بيد أو رجل أو لحية أو ثوب أو غير ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وهذا حديث يعني فيه خلاف في الحقيقة بين العلماء، وإن كان الشيخ الألباني كما أشار في الهامش صححه. ولأن العبث يمنع الخشوع، من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. والتوجيه طبعا لا جمعة له كاملة، يعني هذا لا نلزمه بإعادة الإيش الجمعة ظهرا مثلا أو الجمعة نفسها، لا، تجزئ الجمعة لكن يخرج منها بلا جمعة كاملة، بلا جمعة كاملة. وكذلك لا ينبغي له أن يتلفت يمينا وشمالا ويشتغل بالنظر إلى الناس أو غير ذلك، لأن ذلك يشغله عن الاستماع للخطبة، ولكن ليتجه إلى الخطيب كما كان الصحابة رضي الله عنهم يتجهون إلى النبي صلى الله عليه وسلم حال الخطبة. طبعا احنا دلوقتي المساجد بتاعتنا فيها مساند وشلت، مش كده، وتكئات كده الناس تقعد عليها ونحو ذلك. هذا ليس حرام، لكن يعني في الحقيقة يعني هذا على الأقل وجهة نظر لي شخصية، هذا أثر على الناس تربويا، هذا أثر على الناس تربويا، يعني صار طالب العلم بيجي يقعد على مسند وبيجي يقعد على شلتة ونحو ذلك، هذا أثر على الناس يعني في المعاني التربوية. قال: وإذا عطس فإنه يحمد الله سرا بينه وبين نفسه. قال: ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها، وإذا جلس الإمام بين الخطبتين لمصلحة. يجوز الكلام قبل الخطبة أو بعد الخطبة لا بأس ولا خلاف، أما بين الخطبتين فالصحيح أنه يجوز الكلام، لكن يكون له مصلحة. قالوا بالجملة: فخطبات الجمعة لهما أهمية عظيمة في الإسلام لما تشتملان عليه من تلاوة القرآن وذكر أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والشيخ في هذه الفقرة يعني بينبه تنبيهات عامة حول هذه المسألة. أقفز إلى الفقرة التي بعدها. قال: وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن صلاة الجمعة فرض مستقل ليست بدلا من الظهر، ليست بدلا من الظهر. قال عمر رضي الله عنه: صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. يعني إنه صلاة الجمعة فرض مستقل، هي فردت هكذا وليست لأجل أنها بديل عن الظهر، بديل عن الظهر. ولذلك فإنها صلاة مفروضة على هذا النحو: إذا صليت جمعة تصلى هكذا، إذا صليت جمعة تصلى هكذا. ولذلك الذي لا تجب عليه الجمعة لا يطالب بقضاء الجمعة، إنما يطالب بصلاة الظهر، لا لأجل أن الجمعة بديلة، لا، إنما لأجل أنه ليس عليه الجمعة، هو ما عليهوش الجمعة. أما من وجبت عليه الجمعة ولم يدركها وصلى الظهر فهذا آثم، برغم أنه صلى الظهر لكنه آثم. لماذا؟ لأنه قد فاته الواجب اللي هي الجمعة ذاتها. قال: وذلك لأنها تخالف صلاة الظهر في أحكام كثيرة، وهي أفضل من صلاة الظهر وآكد منها، لأنه ورد على تركها زيادة تهديد، ولأن لها شروطا وخصائص ليست لصلاة الظهر، ولا تجزئ عنها صلاة الظهر ممن وجبت عليه ما لم يخرج وقتها، فصلاة الظهر حينئذ تكون بدلا عنها، يعني ليست المقصود بدلا بالاصطلاح السابق، إنما تكون بدلا عنها في هذا الوقت، ويأثم بترك الجمعة إن كان مفرطا، ويأثم بترك الجمعة إن كان مفرطا. قال: وصلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم ذكر حر مكلف مستوطن. روى أبو داود، مستوطن يعني اتخذ المكان الذي فيه جمعة تقام وطنا ولو مؤقتا، ده على الراجح في الحقيقة، وطنا ولو مؤقتا. ولذلك كلمة مستوطن تشعر بالمعنى، وهو أنه طلب الوطن وإن كان هو ليس أصيلا يعني من أهل هذا الوطن. قال: روى أبو داود بسنده عن طارق بن شهاب مرفوعا: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. الجمعة حق واجب يعني فرض عين على كل مسلم، إلا أربعة يعني إلا أربعة أجناس من الناس: العبيد والنساء والصبيان والمرضى الذين يمنعهم مرضهم من الجمعة. وروى الدارقطني بسنده عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريضا أو مسافرا أو صبيا أو مملوكا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كل قوم مستوطنين ببناء متقارب لا يضعنون عنه شتاء ولا صيفا، لا يضعنون يعني لا يرحلون عنه شتاء ولا صيفا، تقام فيهم الجمعة إن كان مبنيا بما جرت به عادتهم من مدر أو خشب أو قصب أو جريد أو سعف أو غير ذلك. كل قوم مستوطنين يعني اتخذوا هذا المكان وطنا، وطنا يعني سيعيشون فيه إعاشة دائمة، إعاشة دائمة بغض النظر عن كون طبيعة هذه البيوت، طبيعة هذه البيوت. لكن هذه مثلا هذه قرية من المباني، وهذه قرية أخرى من الوبر مثلا وجذوع النخل ونحو ذلك. المهم أنهم مستوطنون لا يضعنون عنها صيفا وشتاء، بمعنى أن هناك بعض الناس ينزلون في أماكن يعيشون فيها فصولا معينا لطبيعة المكان. مثلا هو يجي في فصل الشتاء يرحل بالقبيلة كلها ويقطنون مكان معين لأجل المطر مثلا، ويرحل في الصيف لمكان آخر لأجل مثلا علة أخرى مثلا، وهكذا. فهؤلاء لا تجب عليهم الجمعة. لماذا؟ لأنهم ليسوا مستوطنين بغض النظر عن نوع البيوت، عن نوع البيوت. لماذا؟ لأن دول أهل ضعن دائم، تجدهم كل 3-4 شهور، وده موجود إلى الآن في البادية خصوصا ونحو ذلك، تجد يعودوا 2-3 شهور في مكان معين بالخيام بتاعتهم ونحو ذلك، ثم يرحلون عن هذا المكان إلى مكان آخر. بخلاف مثلا من يعيش حتى في البادية لكنهم يتوطنون في هذا المكان، عايشين فيه، هي بادية بس عايشين فيها، مقيمين فيها بصفة دائمة. قال: فإن أجزاء البناء ومادته لا تأثير لها في ذلك، وإنما الأصل أن يكونوا مستوطنين، ليسوا كأهل الخيام والحلل الذين ينتجعون في الغالب في مواقع القطر وينتقلون في البقاع وينقلون بيوتهم معهم إذا انتقلوا. انتهى كلام شيخ الإسلام. يقول: ولا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر، يقول: ولا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر. إنسان مسافر سفر قصر، وسبق الكلام عن سفر القصر، فإنه لا تجب عليه الجمعة. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره، فلم يصلي أحد منهم الجمعة في السفر. فهؤلاء في حال سفر، والمسافر له رخصة، والمسافر له رخصة. وفي هيجي احنا تنبيه معين بس بعد ما كمل الجملة. قال: ومن خرج إلى البر في نزهة أو غيرها لم يكن حوله مسجد تقام فيه الجمعة فلا جمعة عليه ويصلي ظهرا. طيب، الإشارة الأول وإن كان الشيخ في عبارة كده، المسألتين الأولانين اللي هما أنه لا تجب الجمعة على أهل غير القرى أو على غير أهل القرى، والمقصود بذلك يعني الذين يرتحلون ويضعنون دائما، هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة، لا تجب عليهم الجمعة. لكن هل يجوز لهم أن يجمعوا؟ هو في إشارة كده هنا تيجي في الكلام، إن الشيخ يعني حفظه الله تعالى مال إلى قول من يقول بأنه إذا كانوا في مكان لا تجب عليهم فيه الجمعة فإنها لا تصح منهم الجمعة، لا تصح منهم الجمعة. والأصح أنهم إن أقاموا الجمعة وحافظوا على إقامتها وهم حتى في ظعنهم فإنها تصح منهم، لكن لا ينبغي أن يكون منهم هذه الجمعة على سبيل الإيش المرة ونحو ذلك. لكنهم لو أرادوا أن يجمعوا مدة يعني إقامتهم في هذا المكان فلهم أن يجمعوا، وقد روي عن عمر رضي الله عنه مثل ذلك، فإنه قال لبعض أهل الغزو قال جمعوا حيث كنتم، جمعوا حيث كنتم، يعني جت فرصة أن يعملوا صلاة جمعة يعملوا صلاة جمعة. ولذلك في الحقيقة هذا أفضل، فإنه لو تجمع أهل هذه المحلة حتى ولو كانت ليست قرية فهذا أفضل. هو طبعا هذا مبني على تأصيلات مذهبية، تأصيلات مذهبية، يعني مشهور جدا عند كثير من العلماء أن الجمعة لا تتم إلا بأربعين، لا تتم إلا بأربعين، وهذا قول موجود عند الشافعية وموجود عند الحنابلة وموجود عند طائفة من الفقهاء. ولذلك تجد منهم مثل هذه الأقوال إن هو ما تصحش الجمعة منهم لو أقاموها، لأنهم أصلا ليسوا إيش، ليسوا من أهل الجمعة ولا تجب عليهم. لكن الأصح أنها لو جمعوا صحت منهم الجمعة. قال ومن خرج إلى البر في نزهة أو غيرها ولم يكن حوله مسجد تقام فيه الجمعة فلا جمعة عليه ويصلي ظهرا. بعض الناس راحوا مثلا رحلة ولا حاجة، مثلا زي بعض إخواننا أحيانا يروحوا رحلة ولا حاجة على البحر مثلا، على مش عارف متنزه في منطقة صحراوية نحو ذلك، وبيلعبوا مثلا في المتنزه ده أو نحو ذلك، ما فيش مسجد حواليهم يتقام فيه الجمعة، لا تلزمهم الجمعة وعليهم أن يصلوا ظهرا. لماذا؟ لأنه ليس عندهم أسباب إقامة الجمعة. بعض العلماء كلموا تفصيلا، قال أو قالوا أنه إذا أدركوا المؤذن أو المنادي لازمتهم الجمعة، لو أدركوا المنادي لازمتهم الجمعة، يعني بمعنى أنه وهم في مكانهم ده سواء كانوا بقى في نزهة أو غيره، أي حد في مكان يعني ليس لا تلزمه الجمعة، إن كان يدرك مؤذن، طيب المؤذن هذا الذي ينادي للجمعة لا يشق عليهم إدراكها معهم معه لزمتهم، لا يشق عليهم إدراكها معه لزمتهم. أما إذا كان يشق عليهم حتى وإن أدركوا صوت المنادي فإنها لا تلزمهم. مثال، ممكن يكون المنادي ده داخل مكان وبينه وبينهم سور جدار، طب هيعملوا ايه؟ هيقفزوا؟ خلاص لا يلزمهم حتى ولو كان يسمعون المنادي، لا يلزمهم. او كان بينهم وبين هذا المنادي وان كانوا يسمعونه مسافة تشق عليهم، وتشق عليهم دي تشق يعني على من؟ على المعتدل، على الانسان المعتدل، يعني لا يقاس على الشاب القوي ولا يقاس على الإيش الشيخ الإيش الضعيف، إنما يقاس على المعتدل. وأما من شق عليه حادا وأعيانا ده موضوع تاني. ولذلك لو كانوا في نزهة أو سفر فلهم رخصة يعني عدم إقامة الجمعة إذا لم يكن عندهم مسجد فيه جمعة أو نحو ذلك. لماذا؟ لأنهم في مباح، في سفر مباح. يصلون قصرا. نعم. قال ولا تجب على المرأة ولا تجب على المرأة. قال ابن المنذر وغيره أجمعوا أنه لا جمعة على النساء، وأجمعوا أنهن إذا حضرن فصلينا الجمعة أن ذلك يجزئ عنهن، وكذلك إذا حضرها المسافر أجزأته، وكذلك المريض، لأن إسقاطها عن هؤلاء للتخفيف عنهم. ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد زوال الشمس حتى يصليها. وقبل الزوال يكره السفر إن لم يكن سيصليها في طريقه. دي مسائل في الحقيقة. مسألة الأولى أن الجمعة لا تجب على المرأة، ولكن لو حضرت المرأة الجمعة لازمتها، يعني لو دخلت المسجد يوم الجمعة وقعدت تصلي الجمعة معهم، يبقى تصلي معهم الجمعة، ما تصليش معهم إيش ظهرا، تقولش أنا ما يلزمنيش الجمعة، لا، صارت من أهل إيش الجمعة الآن. وكذا المسافر والمريض، المسافر ما علوش الجمعة واجبة، ولا المريض، لكن لو حضر مع أهل الجمعة لازمته. قال ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد زوال الشمس حتى يصليها. يعني ما يجيش واحد يوم الجمعة ممن تلزمه الجمعة بعد أذان الظهر يوم الجمعة، أو أذان أسف الجمعة، نداء المنادي يوم الجمعة، يروح واخد بعضه مسافر ويقول خلاص أنا مسافر ولي الرخصة. لا، في هذا الحال يلزمه أن يؤدي الجمعة. لماذا؟ لأنه أدركها وهو مقيم، أدركها وهو مقيم. ما لم يكن سيدركها في الفين بقى؟ في أول الطريق. ويشترط لصحة الجمعة دخول الوقت، لأنها صلاة مفروضة، فاشترط لها دخول الوقت كبقية الصلوات، فلا تصح قبل وقتها ولا بعده، لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأداؤها بعد الزوال أفضل وأحوط، لأنه الوقت الذي كان يصليها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر أوقاته. وأداؤها قبل الزوال محل خلاف بين العلماء، وآخر وقتها آخر وقت الظهر بلا خلاف. وقت الجمعة العلماء اختلفوا في الحقيقة فيه، ووقت الجمعة قال الطائفة من العلماء هو دخول أو وقت الزوال كوقت الظهر، يعني وقت الجمعة هو دخول الظهر أو وقت الظهر أو ما بعد الزوال، يعني دخول الزوال زي الظهر، ولا تصح قبلها. وطائفة من العلماء قالوا تصح قبلها، تصح قبلها، لأنه ليس الظهر، لأنه ليس الظهر، وقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في بعض الروايات قبل الزوال، قبل الزوال. ولذلك فالأقرب جمعا بين الروايات أنها تصح قبل الزوال وطبعا بعد الزوال، لكن كان أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعلها عند الزوال كوقت الظهر، كوقت الظهر. قال اثنين، أن يكون المصلون مستوطنين بمساكن مبنية بما جرت به العادة بالبناء به، ودي اللي أشار إلى في وسط كلامه سابقا، أن يكون المصلون مستوطنين بمساكن مبنية بما جرت به العادة، عادتهم إيش؟ الأحجار، عادتهم الجذوع النخل، عادتهم الشعر، عادتهم الوبر، الخيام، غيره. نعم، أي نعم، قبل وقت الظهر. علشان كده المسألة دي من فوائدها، من فوائد المسألة دي زي ما طريقة ابن رشد، يعني لما يذكر الخلاف، ابن رشد لما يذكر الخلاف طريقته جميلة، يقول وفائدة الخلاف ويذكرها. ففائدة الخلاف هنا ان لو مثلا الخطيب يوم الجمعة مثلا الأذان الظهر على مثلا الساعة 12، الخطيب يوم الجمعة راح داخل الساعة 12 إلا ربع وطالع على المنبر وقال السلام عليكم ورحمة الله، ما يتعاركش مع المؤذن، المؤذن بيقولوش لا لسه، لا أبدا، تصح، تصح أن تكون فيها مثل هذا، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر صلاته كانت بعد الزوال. قال أن يكون المصلون مستوطنين بمساكن مبنية بما جرت به العادة بالبناء به. قال فلا تصح من أهل الخيام وبيوت الشعر الذين ينتجعون في الغالب مواطن القطر وينقلون بيوتهم، القطر يعني المطر، يعني وينقلون بيوتهم. فقد كانت قبائل العرب حول المدينة ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الجمعة. نعم هذا طيب، لكن في الحقيقة في عبارة الشيخ حفظه الله تعالى فلا تصح نظر، فالأولى أن يقال فلا تجب، أن يقال فلا تجب، هي لا تجب عليه. لماذا؟ لأنهم ليسوا من أهل الإقامة، لكن لو أنهم أقاموا الجمعة على الراجح صحت منهم كما تقدم. قال: ومن أدرك مع الإمام من صلاة الجمعة ركعة أتمها جمعة، لحديث من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة. وإن أدرك أقل من ركعة بأن رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية، يعني يقصد من الركوع قبل دخوله معه، فاتته صلاة الجمعة، فيدخل معه بنية الظهر، فإذا سلم الإمام أتمها ظهرا. يعني من لم يدرك ركعة كاملة مع الإمام لزمته ظهرا، أو لزمه أن يصلي ظهرا. قال: ويشترط لصحة صلاة الجمعة تقدم خطبتين لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما. وقال ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. الحقيقة أيضا في قول الشيخ حفظه الله تعالى ويشترط نظر، فهذا ليس من شرط صحة الجمعة أو الخطبة حتى، وإن كان هذا من سنن الخطبة أن تكون على جزئين أو تكون خطبتين فهذا يستحب، لكن لو أنه خطب بهم خطبة واحدة يكون قد خالف السنة، ولا يقال بأنه بطلت الخطبة، بطلت الخطبة. قال: ومن شروط صحتها، وما سيذكر أيضا فيه نظر في الحقيقة أيضا. قال: ومن شروط صحتها حمد الله والشهادتان والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم والوصية بتقوى الله والموعظة وقراءة شيء من القرآن ولو آية، بخلاف ما عليه خطب بعض المعاصرين اليوم من خلوها من هذه الشروط أو غالبها. في قوله شروط نظر، فالصحيح أنها ليست شروطا إنما هي مستحبات، فيستحب أن تكون الخطبة على هذا النحو، ولكن ليست شروطا لعدم وجود الدليل الذي يدل على اشتراط ذلك، وليس فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها يدل على الشرطية والحتمية واللزوم، إنما لابد من دليل يدل على ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: يعني مثلا الحمد لله والشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتذكير بتقوى الله والموعظة وقراءة شيء من القرآن، هذا كله عظيم حقيقة، دي مباني الخطبة، هذه مباني الخطبة، إن الخطبة تكون مبانيها كذا كما أشار الشيخ، بخلاف ما عليه خطب كثير من الناس بالفعل، إنه من الحقيقة من الخطب السيئة التي تخلو من الآيات والأحاديث، إنه يبقى بيتكلم وخلاص عمال يرتجي الكلام وخلاص ويتكلم وما فيش هذه الخطب لا بركة فيها في الحقيقة. الخطبة إذا لم يكن فيها قرآن كتير وأحاديث كتير فهذه لا بركة فيها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن تأمل خطب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب أصحابه وجدها كفيلة ببيان الهدي والتوحيد، أو ببيان الهدى والتوحيد، وذكر صفات الرب جل جلاله وأصول الإيمان الكلية والدعوة إلى الله، وذكر آلائه تعالى التي تحببه إلى خلقه وأيامه التي تخوفهم من بأسهم، والأمر بذكره وشكره الذي يحببهم إليه، فيذكرون من عظمة الله وصفاته وأسمائه ما يحببه إلى خلقه، ويأمرون من طاعته وشكره وذكره ما يحببهم إليه، فينصرف السامعون وقد أحبوه وأحب. خطبة تخرج منها زاد إيمانك، زاد إيمانك، كلها كلام عظيم شرعي توحيد وذكر لله سبحانه وتعالى، وكل قضية تربط به الرب سبحانه وتعالى وصفاته وأسمائه بحيث ان كل حاجه نربطها بتوحيد الله سبحانه وتعالى، بخلاف الخطبه اللي عباره عن يعني للاسف نشره اخبار مثلا. فيعني تجد ان بعض الخطبه عباره عن نشره اخبار، حصل وكان وجرى وفلان راح وفلان عمل وفلان سوى ونحو ذلك. يقول: ثم طال العهد وخفي نور النبوة وصارت الشرائع والأوامر رسوما تقام من غير مراعاة حقائقها ومقاصدها، فجعلوا الرسوم والأوضاع سننا لا ينبغي الإخلال بها وأخلوا بالمقاصد التي لا ينبغي الإخلال بها، فرصعوا الخطب بالتسجيع والفقر وعلم البديع، فنقص بل عدم حظ القلوب منها وفات المقصود بها. يعني خطب صارت تهتم بأنه دباجة الكلام تكون في سجع وأشعار وكذا ونحو ذلك كثيرا، تغلب الآيات والأحاديث ونحو ذلك، ولذلك هذه الخطبة لا بركة فيها. وتجد الخطيب اللي يحاول ينقي غرائب الكلام، يعني يبحث عن غرائب الألفاظ، هذا في الحقيقة يعني لا يصل كلامه إلى قلوب الناس، إنه هو يحاول أن يقول للناس أنتم من تشفهمين، هذه الرسالة التي يريد يوصلها للناس، أنتم جهلة. لماذا؟ لأنه يبحث لهم عن غرائب الكلام بحيث أنهم يبقوا قاعدين ياه، هو متصور هذا أنهم يقولون يا ده عالم كبير قوي، ده عمال يجيب لنا كلام كبير قوي ما احناش فاهمينه، هذا جاهل والعياذ بالله وليس عالم. لماذا؟ لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: ما كنت محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لهم به فتنة. ده خطيب فتنة والعياذ بالله. هقفز أنا القفزة دي عشان نكمل بيت الأحكام، يعني إن عند قوله: وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله، الصفحة اللي بعدها يعني وصلتم، أنه يسن في خطبتي الجمعة أن يخطب على منبر لفعله صلى الله عليه وسلم، ولأن ذلك أبلغ في الإعلام وأبلغ في الوعظ حينما يشاهد الحضور الخطيب أمامهم. من السنة اتخاذ المنبر، من السنة اتخاذ المنبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. والمقصود من المنبر هو الإعلام، الإعلام، وليس المقصود كذلك من المنبر مجرد المنبر ذاته. يعني أقصد أن البعض يظن أن المنبر لابد مثلا أن يكون ثلاث درجات مثلا، هذا لم يأتي عليه دليل، وإن كان يكره المغالاة والإيش والمبالغة، لكن لا دليل على تقييد المنبر بثلاث درجات مثلا. ولذلك ماذا لو كان المسجد فسيحا واسعا، المسجد كبير واسع، تقول لي أقف مثلا على منبر ثلاث درجات، لن يرى الخطيب الناس الذين فيه آخر المسجد. ولذلك المنبر يقصد منه إبراز الخطيب للناس حيث يرون كلامه وإشاراته وتعبيراته فتؤثر على قلوبهم ونفوسهم. ولذلك لا مانع من أن يكون المنبر مرتفع إذا كان هذا الذي يتناسب مع طبيعة المكان. ولذلك من العجائب والغرائب غفر الله لنا ولإخواننا، وهي في الحقيقة أنا عندي كانت إشارات لطبيعة الشخصية، أن يتمسك أحد الخطباء المشهورين في خطبة العيد بأنه يصلي فين، على منبر أو على الأرض. ده بعضهم بيتمسك أنه يعمل إيه، يصلي على الأرض كمان، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على منبر في صلاة العيد، ويروح يصلي على الأرض وأمامه آلاف مؤلفة. انظر، أو تجد البعض يصر على إخراج منبر المسجد، منبر المسجد، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خطب على منبر يبقى أنا أخطب على منبر. ليس الغرض عين المنبر، إنما المقصود ماذا؟ الإعلام. ولذلك المهم أن يقف الخطيب على مكان يرتفع به، وإلا وقف النبي صلى الله عليه وسلم في أول الخطبة وقف على جذع شجرة. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قالت المرأة نصنع لك منبرا أن قال لها وصفا محددا معينا، أن قال لها مثلا إياك أن تزيدي مثلا على 3 درجات مثلا، أو مثلا تجعليه بارتفاع كذا أو نحو ذلك. إنما هو الضابط في الأمور عدم المغالاة أو التفريط، يعني لا نغالب حيث أن احنا نجعل الخطيب واقف في السحاب فوق ولا نجعل الخطيب واقف على الأرض. ولذلك أنت عجب تجد في بعض مصليات الأعياد تجد الخطيب حاطينه في خلاص فوق في السحاب، وبعض مصليات الأعياد الأخرى تجد الخطيب مصر يقف عليه على الأرض، وتقول له ما تقول له يقول لك أنا مذهبي كده. يا عم العلماء دول كلهم بيقولوا، يقول لك أنا مذهبي كده، وصار هو لوحده مذهب. عشان كده يجي النوعية دي تيجي بعد كده تقضح في العلماء والمشايخ وتنتقدهم ومش عارف ايه، لانه هو دماغ لوحده. قال النووي رحمه الله تعالى: واتخاذه سنة مجمع عليها، ويسن أن يسلم الخطيب على المأمومين إذا أقبل عليهم، لقول جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم. ويسن أن يجلس على المنبر إذا إلى فراغ المؤذن، لقول ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب. ومن سنن خطبتي الجمعة أن يجلس بينهما، لحديث ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. أو يعني الشيخ حفظه الله تعالى هنا يعني حصل زي نوع من الايه اضطراب في الايه في المسألة، هذه المسألة خصوصا، يعني لأنه قدام قال انها من شروط الايش الجمعة يعني او من شروط الخطبة يعني. قال: ومن سننها أن يخطب قائما، لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولقوله تعالى: وتركوك قائما، وعمل المسلمين عليه. يعني من السنة أن يخطب الخطيب وهو قائم، لكنه لو احتاج إلى أن يقعد لا بأس، لو احتاج إلى القعود لعلة لا بأس. ويسن أن يعتمد على عصا ونحوه، وهذا فيه نظر أيضا، وهذا فيه نظر أيضا، أي قوله ويسن، فإنه لا دليل على السنية والاستحباب، والفعل المجرد لا يدل على الاستحباب أو السنية أو حتى أي حكم عموما. الفعل المجرد لا يثبت معه حكم أكثر من الإباحة، لأنه لابد من الوجوب أو الاستحباب من دليل يدل على التوجيه بالوجوب أو بالاستحباب. ولذلك العصا هذه يقال فيها كما يقال في الإيش في العمامة ونحو ذلك، كما يقال في العمامة ونحو ذلك. فالعمامة هذه من العادات، هذه من العادات. ولذلك العصا لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يمسك عصا، هذه من عادات الناس في هذا الوقت، ولم يكن هذا كذلك على سبيل الإيش المواظبة، وإلا لحكاه أصحابه رضي الله عنهم حكاية الفعل الدائم. إنما هنا هذه حكاية أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد على عصا وهو على المنبر، وهذا موجود في الناس حتى وإن لم يكن شيخا كبيرا. ولذلك من الأشياء أيضا التي تؤخذ على البعض أنه يتعصب لمثل هذه المسائل، حتى أنه يعتبر مثل مثلا جماعة التبليغ غفر الله لنا ولهم، السنن ممكن تلاقي مش موجودة في بعض الأحوال، وتجد سنن هي مش سنن، يعني زي العصاية لازم الكبير والصغير يمسك عصاية، بل الأمر كمان ممكن يبالغ فيه إن البعض يمسك قعود شجرة ويعتبره سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه كان العصا ممكن تبقى عود شجرة، لأنه كان هو ده التوقيت اللي كان ممكن أو الشيء اللي كان ممكن يستعمل، هذه هي العصا. إنما في زماننا لو أنا حطيت العصا العادية دي حد يقول لي يا مبتدع مثلا انت مخالف عود الشجرة ونحو ذلك، فضلا عن انه يراعى الطبيعة التي يعيشها المجتمع. انك تجد ناس بيكفروا بالله زي الملاحدة العلمانيين، بعضهم بيكفر بالله وبعدين يلاقيك انت ما وراكش حاجة غير انك ماسك عود الشجرة ورايح جاي في الشارع بيه، طبعا هيقول لك بص اهو جاي لك من الكهف ونحو ذلك. فانظر، وتجد تفريط في واجبات على حساب مثل هذه الصور. قال ويسن أن يقصد تلقاء وجهه لفعله صلى الله عليه وسلم. ويسن أن يقصد تلقاء وجهه يعني الخطيب يستقبل الناس بوجهه لفعله صلى الله عليه وسلم، ولأن التفاته إلى أحد جانبيه إعراض عن الآخر ومخالفة للسنة. يعني المقصود هنا التفاته على أحد جانبيه يعني على صفة دائمة، إنه يعني إذا كان خطيب بيخطب يوم يلتفت لجهة معينة ويظل على هذا، لكن ليس المقصود هو إن الخطيب يلتفت وهو يتكلم أحيانا هنا وأحيانا هنا، لا حرج، ده بس لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقصد تلقاء وجهه في الخطبة ويستقبله الحاضرون بوجوههم، لقول ابن مسعود رضي الله عنه كان إذا استوى على المنبر استقبلنا بوجوهنا. قال ويسن أن يقصر الخطبة تقصيرا أو يقصر الخطبة تقصيرا معتدلا بحيث لا يملون وتنفر نفوسهم، ولا يقصر تقصيرا مخلا فلا يستفيدون منها. فقد روى مسلم عن عمار مرفوعا إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. ومعنى قوله مئنة من فقهه أي علامة على فقهه. ويسن مسألة الطول هذه سنة بالفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن مخالفة السنة الطول، وأنا ممن يخالفون هذه السنة أستغفر الله ولا أقولها يعني أنني أقصد بها مخالفة السنة، لكن يعني أنا أفعل ذلك تأولا، أسأل الله أن يقبله مني وأن يتجاوز عني إن كنت يعني أخالف فيه. فالحقيقة السنة عدم تطويل الخطبة، عدم تطويل الخطبة مهما كانت الحاجة، لكن أنا شخصيا أتأول هذا بسبب هذا الزمان الذي نحياه، الناس ملتفتون إلى الدنيا التفاتا عظيما، نسأل الله العفو والعافية، وأكثرهم لا يأتي إلى المسجد إلا في يوم الجمعة. وإياك تظن أن أنا أقصد الناس عوام الناس، لا، أنا أقول لك مثال بسيط جدا، كم واحد من أهل مسجد أم القرى هنا في الدرس دلوقتي يرفعوا يدهم، كم واحد أهو، لا من أهل مسجد أم القرى الأصليين ما يكملوش 10 كده ولا حاجة، مش كده 10 ولا حاجة. طب بالفعل هل مسجد أم القرى أهله 10؟ لا بالعكس، ده يوم الجمعة بيبقوا مثلا أعداد كبيرة، وعليه الناس منصرفون، ده مسجد أم القرى اللي هو مفروض مسجد سنة يعني مشهور في المنطقة بذلك، ما بالك مساجد أخرى أهله ما بيعودوش في درس خالص. ولذلك أنا أتأول ذلك وأرجو الله أن يتجاوز عني في هذا إن كنت مخطئا، أن الناس في انصراف، حتى إخواننا ملتزمين في انصراف، وقضايا كثيرة نحن بحاجة إلى طرحها وبيانها، وهذه القضايا فرصتنا تقريبا صارت الوحيدة هي يوم الجمعة، فضلا عن أسباب أخرى، منها أن إدراك الناس في زماننا صار أضعف من زمن الصحابة، فالذي يقال على الصحابة يحتاج إلى شرحه لغيرهم في زماننا الآن بما يجعل الوقت يطول. أنت ممكن في زمن الصحابة تقول الحديث ومتحتاجش لتفسيره، الآن تحتاج إلى تفسير الحديث وشرحه ونحو ذلك. ثم لسان الخطيب ليس كلسان النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا الأوائل رضي الله عنهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي مجاميع الكلم، وأصحابه كانوا عرب أهل فصاحة وبلاغة وكذا، وأمثالنا لأجل أن يوصل المعنى أحيانا يحتاج إلى شرح مفصل وطويل لأجل أن يوصل المعنى ونحو ذلك. ثم يعني أنا أدافع عن نفسي شخصيا على الأقل، فإني أعتمد على أمر رابع، وهو أنني أجد والله أعلم قبولا من أهل المسجد، قبولا من أهل المسجد يعني المسجد الذي أخطف فيه أعلم أنهم يصبرون على ذلك وهم يتحملون ذلك، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا وعن المسلمين. قال ويسن أن يرفع صوته بها، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب على صوته واشتد غضبه، ولأن ذلك أوقع في النفوس وأبلغ في الوعظ وأن يلقيها بعبارات واضحة قوية مؤثرة وبعبارات جزلة. وطبعا رفع الصوت أيضا المقصود به ليس مجرد رفع الصوت المجرد، إنما المقصود به وصول صوته للناس، مع كذلك استحباب وجود أثر الخطبة عليه. هو ذا المقصود به، كان إذا خطب على صوته واشتد غضبه، اشتد غضبه يعني ظهر عليه صلى الله عليه وسلم أثر الكلام. طيب لو كان عندي شيء يرفع صوتي، مكبرات الصوت ونحو ذلك، أجتهد أن أتعامل معها بالقدر المناسب. وإلا لو جبنا خطيب جهوري الصوت ويجي على ميكروفونات عالية واشتد صوته، فتجد ضجيج هيبقى في أذان الناس ونحو ذلك. إذن فليست العبرة بمجرد رفع الصوت، إنما بوصول الصوت إلى الناس وظهور آثار الكلام على المتكلم. ولذلك يناقض هذا حال بعض الخطباء، تجد واقف بيخطب لكنه بيدي درس فقهي مثلا، بيحتاجد هدوء وسكون يجعل المستمعين وخصوصا بقى لو أيمن من النوم متأخرين يوم الجمعة يكملوا نوم. أو تجد خطيب آخر هو عارف اشتد غضبه على صوته، يروح ماسك البتاع الميكروفون ويخلي اللي قاعدين يقولوا امتى هيخلص. ولذلك هذا وهذا في الحقيقة نقيض. قال: ويسن أن يدعو للمسلمين بما فيه صلاح دينهم ودنياهم، ويدعو لإمام المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والتوفيق. وكان الدعاة لولاة الأمور في الخطبة معروفا عند المسلمين، وعليه عملهم، لأن الدعاء لولاة أمور المسلمين بالتوفيق والصلاح من منهج أهل السنة والجماعة، وتركه من منهج المبتدعة. اللفظة دي فيها نظر شوية، اللفظة دي فيها نظر شوية، لأن فيها نوع من الإطلاق شوية. ترك الدعاء للأمراء من منهج المبتدعة كده فيها إطلاق شوية والله أعلم. وإلا فلو أنه ترك ذلك لا لفتنة ولا إثارة فلا يقال هذا منهج المبتدع. يعني لو الخطيب ترك الدعاء للأمراء، ولا نوضح الأمراء الأول اللي يعني ولاة الأمور الأول. طيب نوضح ولاة الأمور الأول بعدين نعلق على دي. ولاة الأمور هو الشيخ بيقول هنا: ويدعو لإمام المسلمين وولاة أمورهم. من ولي أمر المسلمين؟ باختصار ولي أمر المسلمين هو الذي يقيم الشرع فيهم، هو الذي يقيم الشرع فيهم، هذا ولي أمر. أما الذي لا يقيم الشرع فهذا حاكم، نتعاون معه على البر والتقوى، يعني نطيع ونعاون كل خير، لكنه ليس ولي أمر. أما ولي الأمر فهو الذي يقيم الشرع حتى ولو خالف في صور كثيرة من في إقامته للشرع، فهذا ولي أمر حتى ولو خالف في يعني طريقة التطبيق ونحو ذلك، هذا ولي أمر للمسلمين. أما الذي لا يقيم الشرع فهذا ليس ولي أمر، هذا ليس ولي أمر. طيب ولي الأمر الذي يقيم الشرع هذا يدعى له على المنابر. نعم، هذا شيء من الخير، يدعى له على المنابر، لأنه صلاح ولي الأمر صلاح للإيه؟ للمسلمين. لكن مجرد ترك الدعاء لولي الأمر يقال هذا منهج المبتدع، خطر. أنا بنبه على اللفظة دي لماذا؟ لأن المداخل خصوصا يستعملون هذه الطريقة، ويأخذون كلام الشيخ الفوزان أحيانا أو كلام الشيخ يعني أو غيره من المشايخ في مثل هذه العبارات، يقول لك وترك الدعاء للأئمة والولاة الأمور من منهج المبتدع. الكلام فيه إطلاق شوية. هو الشيخ حفظه الله تعالى ممكن يكون هناك تأثر ذهني وهو بيكتب الكلمة دي دلوقتي أو هو بيقولها دلوقتي، وهو وجود بعض من يخالف الإمام الموجود. أولا الشيخ سعودي حفظه الله تعالى سعودي، وعنده ولي أمر شرعي، عنده ولي أمر شرعي، فلما الناس تترك الدعاء لولي الأمر الشرعي عندهم فينظر. ولذلك قد توجد جماعات في الحقيقة تدعو إلى الخروج عليه ونحو ذلك، فعشان كده ممكن يقول ساعتها ده منهج أهل الإش البدعة. لكن احنا بننبه بنقول إذا ترك الخطيب الدعاء لولي الأمر لا بقصد الفتنة ولا الإثارة فليس هو من أهل البدعة. أنا ما دعيتش مثلا لولي الأمر ولا أقصد بذلك إثارة ولا فتنة، فهذا لا يقال بأنه من أهل البدعة. لكن في الحق أنه لو ترك الدعاء بقصد الإثارة والفتنة فهذا طريق فعلا أهل البدعة. يعني ولي الأمر الموجود فهو يقوم يترك الدعاء، يقوم الناس يقولوا هو ترك الدعاء ليه؟ ده عشان هو منحرف، ولي الأمر ده ولي الأمر فيه ده عليه. لو كان هذا يثير في الناس شبهة وفتنة فهذا في الحقيقة يقال له الأفضل أن تسلك المسلك العام، لو كان في مسلك عام بالدعاء لولاة الأمور ونحو ذلك. قال الإمام أحمد لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان. نعم، لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان، لأن السلطان لما ينصلح ينصلح الحال، ولأن في صلاحه صلاح المسلمين. وقد تركت هذه السنة حتى صار الناس يستغربون الدعاء لولاة الأمور ويسيئون الظن بمن يفعله. ويسن إذا فرغ من الخطبتين أن تقام الصلاة مباشرة وأن يشرع في الصلاة من غير فصل طويل. وصلاة الجمعة، وهنا تنبيه آخر وهو أنه السنة أن يصلي الخطيب، السنة أن يصلي الخطيب ولا يصلي غيره، حتى وإن كان يعني لا يحسن الصوت أو نحو ذلك، أو صوته ليس حسنا أو نحو ذلك، إلا إن وجدت علة كمرض ونحوه، إنه ما بيقدرش يكمل زوره بيتحاش أو نحو ذلك خلاص مش. لكن لو كان هو لمجرد أن صوته مش حلو لا، يقرأ بما تيسر ويصلي بالناس هو، لأن هذه السنة. وصلاة الجمعة ركعتان بالإجماع يجهر فيهما بالقراءة، ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى منهما بسورة الجمعة بعد الفاتحة، ويقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة المنافقين، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما، كما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، أو يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى سورة الأعلى، وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية. قال فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحيانا بالجمعة والمنافقون وأحيانا بسبح والغاشية، ولا يقسم سورة واحدة من هذه السور بين الركعتين لأن ذلك خلاف السنة. يعني مش ذا عام، إنما هذا مقصود بالسورتين، بمعنى أنه يستحب في يوم الجمعة مثلا يقرأ بسبح والغشية، لا يأتي يوم الجمعة ويقول مستحب بسبح والغشية خلاص أقرأ من دي كم آية عشان ما طولش ومن هذه كم آية، لا، إما أن يقرأهما كاملتين وإما أن يتركهما وينتقل إلى سورتين خفيفتين وهكذا. قال والحكمة في الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة كون ذلك أبلغ في تحصيل المقصود. نقف على هذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.